بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما بارك فيه. الله يكرمك. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى علمه شديد القوى علمه شديد القوى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى فتماؤونه على ما يرى أفتمرونه على ما يري ما كذب الفؤاد I'm فتمرونه على ما يلي ولقد رئيه نزلة أخرية عند سدرة ولقد ريه نزلة أخرى ولقد ريه نزلة أخرى ولقد ريه نزلة أخرى إذ يغشى السدرة ما لقد رأى من آيات